فجاءته إحداهما تمشي لعلي آتيك

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن إلا وأهلها ظالمون

شيء هالك إلا لَهُ الْمُلْكُ